سبق له أن حج عن والده وعن والدته أيضا. وعند رغبته الحج قالت له والدته: لا بد أن تجعل حجتك هذه عن والدك، مع العلم أني سبق لي الحج عنه قد توفي رحمه الله، وسبق لي أن حججت عن والدتي وهي مريضة، وذلك بعد أن حججت عن نفسي، فهل ألبي رغبة والدتي مرة أخرى بالحج عن أبي؟ الجواب: إذا حججت عن أبيك بناء على طلب والدتك فهذا بر منك بوالدتك من جهة، وبر بأبيك من جهة أخرى، فأنت مأجور على بر كل منهما، وبالله التوفيق.